لكن إن كانت من الأشياء التي يعني تمتلأ أو تملأ من التراب والأوساخ على الأرض ولا يعني ينفع غسلها ولا مسحها خلاص. لكن الإنسان يعني يحافظ على هذه الأشياء إن استطاع بقدر الإمكان فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن من السنة عند الأكل لعق الأصابع والقطعة قبل غسل اليد أو مسحها. وهذه ليس من الرجعية كما يقول بعض الناس أو التخلف، بل هو من التحقق والرفعة، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعق الإنسان بعد الطعام الأصابع. والصفح طبق ممكن يأخذ ما فيه بأصبعه ثم يلحق ويمص أصبعه. وقد أكلت مع وزراء في دول الخليج ورأيتهم يأكلون بأيديهم بثلاثة أصابع وبعد الانتهاء من الطعام يلعقون ويلحقوا أصابعهم ويمصوها ولا يغسلون أيديهم، وهم أغنياء ولم يتركوا هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الفم الأصابع والصفح يعني الطبق أو الصحن أو غيره، وقال إنكم لا تدرون في أي البركة، لعلها البركة تكون في هذه اللعقة أو هذه المصفة. والحديث صحيح. ثم بعد الانتهاء من الطعام والشراب يحمد الإنسان ربه ويشكره على نعمه وفضله الزائد علينا وبركاته التي تنزل علينا ليلا ونهارا في الطعام او الشراب او المذهب او الصحه او الدين او العافيه او غير ذلك سبحانه عز وجل. عن انس قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكل فيحمده عليه او يشرب الشرب فيحمده بسبب من اسباب ان الله يرضى عنه. لابد ان تنوي ذلك انك اذا اكلت لقمه او طعام وقلت الحمد لله او شربت شربة من ماء او شاي او غيره وقلت الحمد لله فالله يرضى عنك كما في صحيح مسلم والترمذي. وهناك انعيه كثيره جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قل الحمد لله الذي كفانا واوانا غير مكفي ولا مكفور، كما في البخاري وغيره الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا موسع ولا مستغني عنه ربنا. ومثلا في ابي داود بسند صحيح الحمد لله الذي اطعم وسقى وجعل له مخرجا وثوابه وجعل له مخرجا، كما في مسند احمد بسند حسن اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. ويستحب لمن أكل عند الإنسان أن يدعو له يقول له كما في أبي داود وابن ماجه وغيرهما بسبب صحيح يدعي الآكل عند أخيه لصاحب الطعام او البيت افطر عندكم الصائمون وافطر طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه او اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم كما في صحيح مسلم. ثم يستحب غسل اليد لازاله اثر الطعام وخصوصا ان كانت له رائحه. عن ابي هريره قال رسول الله اذا بات احدكم وفي يده غمر. الغمر هو الشيء يصيب اليد من اثر الطعام فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه كما في الترمذي ابو داود وابن ماجه سند.